القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلو. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامج القراءات القرآنية الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. نعرض فيه القراءات السبع من طريق كتاب التيسير في القراءات لأبي عمرو الداني المتوفى سنة 444، ومنظومته حرز الأماني لأبي القاسم الشاطبي المتوفى سنة 590. نستضيف أحد خريجي كلية المعلمين قسم الدراسات القرآنية مسار القراءات، فليعرف الضيف بنفسه. تفضل. الاسم خالد يحيى حزازي. مرحبا بك يا خالد. من خريجي كلية المعلمين مسار القراءات قسم الدراسات القرآنية بالرياض. وفقك الله وأسعدك. نريد أن نستهل هذه القراءة كعادتنا برواية قالون عن نافع. نبدأ من قول الله عز وجل: وإلى ثمود أخاهم صالحا، من سورة هود عليه السلام. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا. أسكنت الميم درج الكل إلا ابن كثير. اقرأ لقالون بصلة الميم. وإلى ثمود أخاهم صالحا، فاندرج معه ابن كثير. واصل. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. في قول الله عز وجل: ما لكم من إله غيره. ما لكم من إله غيره، ما الذي فيها؟ قرأ قالون برفع الراء. وتبعه على ذلك جميع القراء إلا ورش وابن كثير. أحسنت. وجها لخلف والكسائي. عفوا، إلا من؟ إلا ورش وابن كثير وجها لخلف والكسائي. أنا أقصد في قول الله عز وجل: من إله غيره. جميع القراء. أي نعم. من الذي قرأ بكسر الراء في غيره؟ قرأ بكسر الراء في غيره الكسائي. نعم، هو الذي قرأ وحده بقوله ما لكم من إله غيره. نعم. شاهد ذلك من الشاطبية. قال الشاطبي رحمه الله: ورا من إله غيره خفض رفعه بكل الرسى. بكل الرسى، الراء للكسائي. نعم، أحسنت. قرأت لقالون، اسكنت ميم الجمع ورفعت الراء في قوله غيره. اندرج معه الكل إلا ورشا وابن كثير ووجها لخلف والكسائي، ووجها لخلف وكذلك الكسائي بكامله. من ستعطف الآن؟ الآن نعطف الكسائي بخفض راء غيره لأنه أقرب إلى رأس الآية. تفضل. نعم. اقرأ. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أحسنت. ثم ستعطف؟ نعطف ورش. تفضل. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أحسنت. ثم نعطف خلف بالسكت. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أحسنت، واصل. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أحسنت، صلة الميم لقالون وتبعه على ذلك ابن كثير. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. قرأت لقالون، اسكنت ميم الجمع، قصرت المنفصل، من اندرج معه؟ اندرج مع قالون على هذا الوجه البصري. البصري، أحسنت. ستعطف قالون بإيش؟ بتوسط المنفصل. سيندرج معه الموسطون. الموسطون، تفضل. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. أحسنت، ثم ستعطف بعد الموسطين. نعطف خلاد. خلادا، تفضل. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. أحسنت، بعده سيأتي في الرتبة. يأتي ورش. ورش، تفضل. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. بعده يأتي حمزة. سنت. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. ثم سيأتي قالون. ورش. قالون. قالون، نعم. بصلة الميم. بصلة الميم الجمع، تفضل. هو أنشأ قصر المفصل. نعم. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. أحسنت، وسط المفصل على هذا الوجه. هو على هذا الوجه، من اندرج معه؟ هل اندرج معه ابن كثير؟ انفرد على هذا الوجه. انفرد، أحسنت. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. ثم ستعطف ابن كثير على صلة ميم الجمع وصلتها الكناية، تفضل. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. وقصر منفصل، واصل. إن ربي قريب مجيب. واصل. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. ليس فيها خلاف، واصل. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. في قولها تنهانا فيها إمالة لمن؟ فيها إمالة لحمزة والكسائي، وفيها الفتح ثم التقليل لورش. أحسنت، قرأت لقالون، قصرت المنفصلين ووسطت المتصل، اندرج معه؟ اندرج مع قالون على هذا الوجه البصري. البصري، أحسنت. فقط فقرأ لقالون بصلة هاي الكناية. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. إليه مريب. وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. أحسنت، ستعطف من؟ نعطف ابن كثير. الآن قرأت لابن كثير، ستعطف بعد ابن كثير من؟ نعطف قالون بتوسط المنفصل. أحسنت، تفضل. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. أحسنت، اندرج معه الموسطون. أحسنت، ستعطف بعده؟ نعطف ورش. تعطف ورشا، تفضل. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. هذا على الفتح سنت، لكن نحتاج إلى أن تسبع المدودة كلها. اقرأ لقلوم بالتقليل. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آبا. وسط مع التقليل يجب توسط إيش؟ توسط البدل أو مده. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قبل هذا الوجه كان أن نأتي بالوجه الآخر لورش على الفتح بمد البدل، إشباع البدل، فأتي به. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. أحسنت. ثم التقليل الذي قرأت به قبل قليل أعيده مرة أخرى على توسط البدل. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. أحسنت. اقرأ على تقليل الياء، اقرأ بإشباع البدل. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. بهذا فرغنا من ورش، ننتقل إلى من؟ إلى حمزة في الإمالة الكبرى. نعم. مع إشباع المدود، تفضل. أتنهينا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. سنت. ثم الكسائي. ثم الكسائي على الإمالة الكبرى والتوسط، والتوسط في المدود، تفضل. أتنهينا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. أحسنت. واصل. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. رأيتم، ما الذي فيها؟ رأيتم فيها تسهيل لقالون سنت، وإسقاط الهمزة للكسائي سنت، ولورش التسهيل والإبدال. جميل. تذكر شاهد ذلك من الشاطبية؟ قال الشاطبي رحمه الله: أريت في الاستفهام لا عين راجع وعن نافع سهل وكم مبدل جلاء. أحسنت. قرأت لقالون بتسهيل الهمزة الثانية وأسكن تميم الجمع في قوله تعالى أرأيتم. أعدها مرة أخرى لنسمعها. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. أحسنت. اقرأ بقصر صلة ميم الجمع على وصلها تفضل. أيضا على مذهبه في إيش؟ في التسهيل. في التسهيل تفضل. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. ثم له وجه آخر. التوسط. توسط الصلة. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. وهو في هذه الثلاثة أوجه هل اندرج معه أحد؟ لا انفرد في هذه الأوجه. أحسنت. بعد ذلك سنعطف ورش. سنعطف ورشا بتسهيل الهمزة الثانية ومد صلة ميم الجمع. أحسنت تفضل. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. أحسنت. له وجه آخر هو الإبدال. إبدال الهمزة مدا ومع الإشباع تفضل. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. أحسنت. فرغنا من نافع ننتقل بعده إلى من؟ إلى ابن كثير. يحقق الهمزتين ويصل ميم الجمع مع القصر تفضل. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. هل اندرج معه أحد؟ انفرد على هذا الوجه. أحسنت. بعده نأتي بمن؟ أبو عمرو. نأتي بأبي عمرو تفضل. أيضا يحقق الهمزتين ويسكن ميم الجمع. سيندرج معه. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. أحسنت. هنا اندرج معه من؟ اندرج معه عامر. ابن عامر وعاصم وحمزة. ابن عامر وعاصم وحمزة. أحسنت. نأتي بخلف بالسكت على الساكن المفصول. بقي نعم وجه لخلف حمزة ايتي به. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. سنت. بقي وجه الكسائي. بقي الكسائي. تقرأ له. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. أحسنت. وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته. أتاني فيها إمالة لحمزة والكسائي. أحسنت. وفيها فتح وتقليل لورش. أحسنت. قرأت لقالون بالفتح في آتاني اندرج معه وجه لورش واندرج معه البصري وابن عامر وعاصم. ستقرأ لمن؟ سنقرأ لابن كثير تفضل. وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته. أحسنت. ستقرأ بعده لمن؟ نقرأ لورش تفضل. وسط. وآتاني منه رحمة فمن وسطت البدل يجب أن تقلل. وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته. أحسنت. أشبع البدل مع الفتح ثم التقليل. نعم. وآتاني منه منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته. ثم ستقرأ لمن؟ نقرأ لخلف بالإمالة. بالإمالة وترك إيش؟ ترك الغنة. جميل، تفضل. وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته. ثم نعطف. نعطف خلاد. نعطف خلادا بإيش؟ بالغنة. بالغنة وسيندرج معه. يندرج معه الكسائي. أحسنت، تفضل. وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته. فما تزيدونني غير تخسير. الكل اندرج مع قالون إلا من؟ إلا ورشا. اعطفه. فما تزيدونني غير تخسير. أحسنت. ويا قوم. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. سنت قرأت لقالون، اسكنت ميم الجمع، قصرت المنفصل، وصدت المتصل، اندرج معه من؟ اندرج معه دوري البصري. دوري أبي عمرو البصري. أحسنت. اعطف قالون بتوسط المنفصل. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. أحسنت. اندرج معه الموسطون. دوري البصري على وجه، وابن عامر وعاصم والكسائي. ستعطف من؟ نعطف حمزة. تفضل. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. أحسنت. هنا حمزة تخلف وجه فيه لمن؟ لخلف. نعطف من الآن؟ نعطف السوسي. تفضل. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. أحسنت. الإبدال في تأكل وفي فيأخذكم. نعم، مع قصر المنفصل ونعم الإبدال في الهمزتين. اقرأ لقالون بقصر صلة الميم، يعني صل الميم مع القصر. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. اندرج معه ابن كثير. أحسنت. اعطف قالون بتوسط صلة الميم. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. أحسنت. اقرأ لورش. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. أحسنت. أنت قصرت البدل، وسط البدل، ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. أشبع البدل. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. من بقي؟ بقي خلف. تفضل. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. في قوله داركم ما الذي فيها؟ فيها إمام البصري ودور الكسائي وبالتقليل لورش. أحسنت. قرأت لقالون استنت ميم الجمع اندرج معه الجميع إلا من ذكرتها ورشا ودوري الكسائي وكذلك البصري وينضاف إليهم من؟ انضاف ابن كثير. ابن كثير. ابن كثير. ستعطف الآن؟ نعطف الآن قالون بصلة ميم الجمع. تفضل. سيندرج معه؟ سيندرج معه ابن كثير. جميل. تفضل. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. حسنت. ستعطف بعده؟ نعطف فرص بتقليل داركم. تفضل. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. ثم لمال الخبرة. ثم لمال لأبي عمرو ودور الكسائي. تفضل. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. ذلك وعد غير مكذوب. ذلك وعد غير مكذوب. اندرج معه؟ اندرج مع قالون الكل إلا ورش. إلا ورش. أحسنت. ستعطف من؟ نعطف ورش بترقيق الراء. طيب اقرأ له. ذلك وعد غير مكذوب. أحسنت. وبارك الله فيك وجعلك الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.